Bonnie. Hallo. We got Bonnie. He's here. Sparrow. Joe. Hallo. Spinman. Hallo. Banam. Aya. Akash. Musa. Zafani. Jewish. Leher. Sumbul. Quadri. Hello. Samrani. Yeah. Hello. Smedi. Hello. Hazmi. Hello. Sayyid. Hello. Abuemi. Salem. Lohamer. Fuzan. Al-Isa. Al-Hafi. Al-Dream. Al. Mavi. Al-Mas'ud. Al. Al-Harbi. Al. Al-Harbi. Al. Mishaman. Mujud. Banmi. Al. Al-Rashid. Al. Hedan. Al. Wena. Jumaz. Al-Azim. Al. Al-Mutlaq. Sami. Fayyib. Nafisa. Al. Bayyib. Al. Yusuf. Hazır. Abdahad. Abdahad Shah. طيب. اليوم بإذن الله عندنا ثلاث دروس بإذن الله تعالى قصيرة. مسألة خير الأمر قبل الإفساد والأمر بالأمر بالشيء والأمر بجماع القضي وجوبه على كل واحد من المسلمين. ثلاث مسائل قصيرة يعني يذكرها الأصولية يعني رغم أن بعضها سبق معكم في أنواع الواجب لكن يعني كانت بعض المسائل طريقة أفضل. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا قرأت طيب أخشى بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا الأولين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا الحاضرين جميع المسلمين. قال آخر واحد هنا آخر واحد لا لا من هذا؟ أي خلنا نشوف قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ذهب بعض الفقهاء الى ان الامر يقتضي الاجزاء بفعل المامور به اذا امتثل المامور بكمال وصفه وشروطه وقال بعض المتكلمين لا يقتضي الاجزاء ولا يمتنع وجود القضاء مع حصول الامتثال. طيب دليل هذه المساله يعني من اول واحده هي نوع من القضاء هم يقولون هل الأمر يقتضي الإجزاء؟ ثم قال فعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه. وقال بعض المتكلمين لا يقبل الاجزاء ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول الامتثال. ويتكلمون عن ماذا هنا؟ من يستطيع يفهم؟ ها؟ عن الاجزاء، لان الامتثال يعني اصغر من الاجزاء، اقل من الاجزاء. هل هو يجزي؟ الاجزاء وش المقصود به؟ عدم مطالبة ايش؟ إبراء المنبه. عدم المطالبة بايش؟ وقال من؟ بفعل لا يمتنع وجوب القضاء. الاجزاء المراد به هنا هو عدم الاجزاء ياتي بمعنيين عند الاصوليين. والمعنى الاول هو الامتثال. امتثال المأمور به بحيث انه يمتثل المأمور به بكمال شروطه وتفاء موادعه، فيكون ممتثلا للأمر. الأمر بالصلاة، أمر المأمور به الصلاة والمأمور المقيم، طيب؟ وهو مأمور بالصلاة بتمام أركانها وواجباتها وشروطها، ولا لا؟ هذا فإذا امتثل ذلك وأدى الصلاة بكمال شروطها وأركانها وواجباتها سمي ممتثلا. هذا معنى من الامتثال، وهو يطلق على قول الامتثال، الأجزاء بمعنى الامتثال، ويقصدون به الامتثال الاتيان بجميع شروط العبادة مع أركانها وواجباتها. ويأتي بمعنى سقوط القضاء وعدم المطالبة بالمأمور به. يعني براءة الفتنة، براءة سقوط القضاء وبراءة الفتنة. وإن كان في الديون وحقوق العادمين يسمى إيش؟ إبراء الذمة. يسمى إبراء الذمة ويسمى يعني أنه الأداء كما أخذتموه في الحكم الوضعي، الأداء والقضاء والإعانة. فما المقصود بالإجزاء في هذه المسألة؟ هل المقصود به الامتثال أم المقصود به القضاء؟ سقوط القضاء، المقصود به هنا سقوط القضاء. أما الامتثال الكل يقول به إذا أدى العبادة كما هي كما أمر بها. لكن هل مع الامتثال هل يطالب بالقضاء أو لا يطالب؟ هو أدى جميع العبادة بأركانها وشروطها وواجباتها، هل يمكن أن تأتي عبادة يؤديها المكلف ويمتثلها المكلف ثم يطالب بعد ذلك بالقضاء؟ هذه المسألة، واضح؟ يعني لا يلزم المكلف. نعم، الامتثال هل يلزم منه الأجزاء بمعنى سقوط المطالبة بالقضاء أو لا يلزم منه؟ هل الأجزاء بمعنى الامتثال يلزم منه الأجزاء بمعنى سقوط القضاء؟ واضح؟ هذه في المسألة. هل هناك عبادة إذا امتثلها المكلف يطالب أيضا بالقضاء؟ هذه المسألة. أو لا يجب. إذا امتثل يسقط القضاء. المسألة كأنها غريبة شوي ولا لا؟ وهذه قال بعض المتكلمين، والحقيقة هذه دائما إشكالية المعتزلة. كما قال ابن تيمية أوتوا ذكاء. فهم يذهبون إلى إيش؟ إلى الأجزاء الذين يشعرون فيها يعني من دقة فهمهم يجوا لك إشكال يعني، ثم يتحدثون عنه، ثم بعد ذلك تبدأ الكتب ترد عليه، ثم تتكون المسألة مع الوقت. وإلا المسألة يعني ليس لها ثمرات فقهية كثيرة، يعني بعضهم تكلف لها بعض الثمرات الفقهية وبناء على معنى الصحيح والباطل وكذا، فإذا نظرت إلى ثمرات الفقهية ما تنبني بناء واضح على مثل هذا الفقه. لكن لما كان يعني المعتزلة، وسوف تأتي معنا مسائل أخرى مثل الأمر المعدوم وكذا، يعني يبنون بعض المسائل على بعض بدقة فهم يعني، ثم بعد ذلك يلزمون خصومهم بالرد عليه. فيبدا يعني خصومهم التاريخيين هم الاشاعره. فيبدا الاشاعره في الرد عليه. ويبينون بطلان هذا المنهج. ثم مع الوقت والردود تتكون مثل هذه المسائل. لا وش عندهم في هالمسألة؟ يقول ذهب بعض الفقهاء، ليس حقيقة بعض الفقهاء، لماذا؟ جماهير العلماء، جماهير العلماء من الأصوليين وغيرهم، إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء. إذا الإجزاء هنا أكتبه بمعنى سقوط القضاء وليس بمعنى الامتثال، لأنه قال بعد ذلك الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه، هذا أيضا من معاني الإجزاء عند الأصولية، فدل على أن الإجزاء الأول غير الإجزاء الثاني. فإذا الإجزاء الأول المقصود الخلاف هي في سقوط القضاء، أما الامتثال، أما الإجزاء بمعنى الامتثال فلا خلاف فيه، لا خلاف، لا خلاف فيه، فالكل يقول به وطرق. إذن إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء أي بمعنى سقوط القضاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه. طيب هذا القول الأول. القول الثاني، وقال بعض المتكلمين، المقصود بعض المتكلمين القاضي عبد الجبار وأبو هاشم البصري من المعتزلة وأبو الحسين البصري، يعني أتباع القاضي عبد الجبار، يسمون أتباع القاضي عبد الجبار، أبو هاشم وأبو حسين البصري. وقال بعض المتكلمين لا يقتضي الإجزاء، الإجزاء هنا بمعنى ماذا؟ سقوط القضاء وبراءة الذمة، لا بمعنى الإمتثال، ولا يمتنع وجوب القضاء محصول الإمتثال. إذا هذا القول أنه لا، أن الإمتثال، أنه مع الإمتثال يلزمه القضاء، وجود الإمتثال لا يلزم منه سقوط القضاء، قد يسقط وقد لا يسقط، هذا المقصود هنا. اكتب لأن هذه المسألة غير واضحة، هذه المسألة بهذه العبارات غير واضحة، لابد من تفسير الإجزاء في هذه المسألة حتى يتضح المقصود. طيب ما دليل المقرأ بدليل؟ قال دليل رقم واحد، قال بدليل أنه يؤمر بالمضي في الحج الفاسد ويجب القضاء، ومن ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاة، إذا صلى فهو ممتثل مطيع ويجب القضاء. إذا هذا الدليل الأول، وهو ذهبوا لبعض الفروع الفقهية، وهذا اللي حدث عندهم مشكلة، يعني وجدوا أنه يحج الحج الفاسد يمضي فيه بكامل، فيؤدي بكامله، ثم يؤمر بعد ذلك بالقضاء. ومن صلى وهو يظن أنه متطهر فهو في الظاهر أدى الصلاة بكامل شروطه وأركانه، فإذا تبين له بعد ذلك أنه ورؤى أنه غير متطهر فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. فهم نظروا لمثل هذه الفروع الفقهية فوجدوا فيها امتثال، ومع ذلك أوجب عليهم شرط القضاء، فلما وجدوا مثل هذه الفروع أشكلت عليهم، فقالوا أن الامتثال لا يلزم منه سقوط القضاء، بل قد يمتثل ورغم ذلك يلزمهم القضاء، وهذا صرحوا به، يعني قال عبد الجبار صرح به. نعم، قالوا من ظن أنه مضطر ظن فإنه مأمور بالصلاة، إذا صلى فهو ممتثل، حسب ظنه هو ممتثل، أنه ظن أنه متطهر مطيع ويجب القضاء، يعني ورغم ذلك يجب القضاء. إذا هذا الدليل الأول، واضح ما في إشكال؟ ها؟ لأنه وجب عليه القضاء لتبين أنه لم يؤدي العبادة بكامل أركانها. نعم، نعم، الحج الفاسد واضح، الحج فاسد ورغم ذلك أمر به في إكمال الحج، فهو امتثل الحج، امتثل الأمر وأدى الحج، لكنه رغم ذلك يقصد نعم المتطهر، الجمهور سوف يجيبون عليه، لكن هو يقول بحسب ظنه هو ممتثل، في عند أداء العبادة هو بحسب ظنه ممتثل وامتثل، ظن الشيء أن غير الظن. ظن. نعم. قال ولأن القضاء إنما يجب بأمر دليل. هذا الدليل الثاني. والأمر بالشيء لا يمنع إيجاده. نعم. أدل عليه. يدل عليه أن الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غير في الإجزاء. أمر زائل لا يدل عليه الأمر ولا يقتضيه. يعني ما حاصلوا هذا الدليل واضح، سبق معنا أكثر من مرة مثل هذا الدليل. قال ولأن القضاء إنما يجب بأمر الجديد، بمعنى أن الأمر ليس فيه دلالة على أن الأمر ليس فيه أن القضاء إنما يجب بأمر جديد، فهو إذا امتثل الأمر فهو يمتثل. نعم. فهو لكن الإجزاء هو سقوط القضاء وعدم سقوط القضاء، هل خارج عن دلالة صيغة الأمر؟ فهو إذا ورد الأمر وامتثل قد يطالب بالقضاء وقد لا يطالب بالقضاء، لكن القول الأول يقول أن صيغة الأمر تدل على الامتثال وعلى سقوط القضاء، وهؤلاء يقولون لا، أن صيغة الأمر بمجردها تدل على الامتثال لكن لا يلزم منها سقوط القضاء، كما قلنا في التكرار والفورية أن صيغة الأمر تدل على ذات الفعل وإيجاد الماهية ولا تدل لا على تكرار ولا على فورية، فكذلك هنا هي تدل على الامتثال لكن لا تدل على قضاء أو عدم مطالبة بالقضاء، وإنما هي صيغة مجردة تدل على أن صيغة افعل يجب عليك أن تفعل وتمتثل، لكن هل فيها مطالبة بالقضاء أو سقوط القضاء؟ ليس فيها ذلك، فنحن نطلب ذلك من أمر جديد. والإجزاء إذا قال والإجزاء يعني سقوط القضاء أمر زائد لا يدل عليه الأمر ولا يقتضيه، هذا هو دليل الثاني وسبق معنا مثل كثير. نعم. ما معنى قوله والأمر بالشيء لا يمنع يداوم؟ طيب، هي المشكلة يا جماعة مثل هذه يعني المشكلة المسألة فيها نوع وموضع، يعني لكن احنا ما أريد أن ندخل في تفاصيل كثيرة كما هو زيادة. قال والأمر بالشيء لا يمنع إجابة مثله، يعني إذا امتثل فإنه لا يمنع طالب القضاء مثله. جيد؟ يعني إذا امتثلت الصلاة وصليت 4 ركعات فليس في صيغة الأمر، يعني فليس في صيغة الأمر أنك لست مطالب بأن تؤدي مثله قضاء. واضح؟ يجب عليك أن تصلي 4 أو أن تحج. طيب الصيغة نفسها ليس فيها دلالة على عدم الإجابة أو الإجابة، فقد يوجب عليك فقد لا يجب عليك مثل هذا الحج، فيجب عليك أن إلى الصيغة حدة. نعم الصيغة ما تدل، فقد يوجب عليك هذا الصياغ تأمرك بالحج فأنت تحج، قد يجب عليك يا ربي أمر آخر مثل هذا الحج فلا يحج، أن يوجب عليك شرع مرة أخرى أن تحج مثل هذا الحج وتؤدي قضاء من السنة القادمة، فهو مثلا عند الحنابلة أن يجب عليك أن تؤديه مثله في الحج حتى بتفاصيله، يعني أن تذهب إلى الميقات اللي حجيت منه وأن تعقد نية الحج من نفس الميقات ولا لا؟ يعني حتى بالتفاصيل يعني. فيجب أن تؤدي مثله الحج الحاسب. ويفرق بينه وبين زوجته، يعني كل واحد يحج بجهة ما يكرر، لأن الحج يفسد بالجمعة. نعم. قالوا ولنا ما روي أن امرأة هذا الآن أدلة الجمهور، ما روي أن امرأة سنان بن سلمة ولنا ما روي أن امرأة سنان بن سلمة الجهني أمرت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزي عنها أن تحج عنها؟ قال نعم، لو كان على أمها دين فقضت ألم يكن يجزي عنها فلتحج عنها. هذا وجه الدلالة. نعم. وهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء كان مطبرا عندهم، لأن الأصل براءة الذمة وإنما اشتغلت في المأمور به وطريق الخروج عن عهدته الإتيان به، فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت في ديون الآدميين. وفي محققات إذا اشتغل الحجز الجوهري فبرفعه يزول الشبه. نعم، هذا دليلهم الأول. يعني هذه المرأة، طيب عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عنها أن تحج عنها؟ قال نعم، لو كان على أمها دين فقضتها لم يكن يجزئ عنها فلتحج عنها. لأن الدليل مروي معنا سبق معنا أن ذكرنا حديث الحرامية عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها، فوردت في بعض الروايات أنها جهنمية، في بعض الروايات أنها خدعمية. جيد، فهي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت لو كان على أبيك دين، وردتها وهنا ذكر العلماء فهي روايات متعددة للحديث. أيجزي رأيت لو كان على أبيك دين فكنت قاضية؟ قال نعم. قال اقض الله فالله أحق بالوفاء. فلكن هنا روي بالمعنى أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزي عنها أن تحج عنها؟ فرويت بالمعنى عشان يكون عبارة أفيجزي عنها. طيب يحدث أحيانا بعض الاستدلالات بمثل هذا. طيب يعني حديث معاذ الرازي عندما أتى يستدل به على حجية القياس في الحديث وش يقول؟ ها؟ إن لم تجد في كتاب الله قال سنة رفع لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا أورد الرازي قال أقيس الأمور ولا أعرف، حتى يأتي بعبارة القياس وفصل الاجتهاد بالقياس. وهذا لعله فعل ذلك أن الشافعي في الرسالة عندما سئل عن الاجتهاد قال هو القياس. طيب فكأنه روى هذا بهذا، يعني نلتمس له ذلك. وهنا أتى بالحديث بالمعنى ويقول عن غزالي فقال ألم يكن يجزو عنها فلتحج عنها، حتى أتون بعبارة الإجزاء. وهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء كان مقررا عنده، لكن الدلالة تقريبا هي واضحة أن القضاء يجزي عن، يعني الأم لم تحج أو الأب لم يحج، فيحج عنه من؟ ولده. فإذا حجت هذا عن أمها أو تلك عن أبيها فإن ذلك يسقط المطالبة بالقضاء، فدل على أن الإجزاء هنا بمعنى القضاء وقد سقط بالفعل. فإذا فعل سقط امتثل وأسقط القضاء. نعم، ولأن الأصل براءة الذمة وإنما اشتغلت بالمأمور به. طب كما قلنا سابقا كيف الخروج من عهدة المأمور؟ إما بأداء ما افترض الله عليه، وإما بالإبراء في الحقوق الآدميين كما سبق. لذلك قال وطريق الخروج عن عهدته الإتيان به، فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت كديون الآدميين. وفي المحققات إذا اشتغل الحيز بجوهر قد رفع يزول الشغل، سبق معنا هذا ولا لا؟ سبق معنا مثل هذا. يعني الخروج من العهدة إنما تكون بأحد أمرين، إما الأداء وإما الإبراء. فإذا أدى حق الله أو أدى حقوق الآدمي برئ ذمته وعادت كما كانت على البراءة الأصلية، فلا يطالب بالقضاء لأنه فعل ما أمر به. طيب كما في المحققات إن اشتغل الحيز بجوهر فبرفعه يزول الشغل، فكذلك يعني في الذمة إذا كانت مشغولة فكيف يرفع هذا الشغل؟ بالأداء والإبراء. نعم، شرحنا الحيز، ذكرنا الجوهر وتعريفه ولا لا؟ شرحنا الجوهر ولا لا؟ فإن الجوهر هو الحادث القائم بنفسه المشار إليه بالحس، قلنا هذا فهو ما يشار الحيز. فكيف يزول عن هذا المكان؟ برفعه. فإذا ارتفع الجوهر فزال عن مكانه. إذا لديك هذا الكتاب هنا يشغل مكانه، هذا جوهر، فإذا رفعناه بقي مكانه كما كان ولا لا؟ فكذلك الذمة تكون مشغولة بالعبادة، فإذا أدت العبادة أو برئ مثلا الإنسان من حقوق الآدميين وديونهم زال كما كان الذمة بريئة، كما هذا المكان بريء. العقل خارج، هذا المقصود، ويمثله بالمحسوسات، والمحسوسات هي طريقة تقدر يعني ضرب الأمور أحيانا المحسوسة تقرب الفهم، وهو موضوع يعني لأنها تقرب الفهم. نعم. قال ولأنه لو لم يخرج بالامتثال على دليل مثالي. قال ولأنه لو لم يخرج بالامتثال عن عبده للازمه الامتثال أبدا، فإذا قال له صم يوما فصام، فالأمر متوجه إليه بصوم يوم فيلزمه ذلك أبدا، وهو خلاف الإجماع. هذا باللوازم قوله أنه يعني يستدل بهذا الدليل ويقول أن القول السابق يدل على منه باطل، فإذا لزم منه باطل فهذا الدليل باطل ويثبت قوله. هذا الاستدلال هذا القول. قال أنه لو لم يخرج عن العهدة، يعني لو أنه امتثل ولم يخرج من العهدة لزمه القضاء ثم امتثل، طيب ثم أدى هذا وامتثل فيلزمه أيضا قضاء وامتثل يلزمه أيضا قضاء، إذن متى يخرج؟ إذا قال لهم صوم يوما فصام فيلزمه أيضا قضاء فيصوم، يمتثل فيلزمه أيضا قضاء فيصوم، فيمتثل إلى متى؟ إلى الأبد، يلزمه ذلك إلى الأبد. يقول فإذا قال له ولأنه لو لم يخرج عن العهدة، لأنه لو لم يخرج عن العهدة بفعل المأمور به لأول مرة فلزمه الامتثال أبدا، فإذا قال له صم يوما فصام فالأمر يتوجه إليه أيضا بصوم يوم كما كان. إيش يقصد كما كان؟ أي يوم كان متوجها إليه قبل الامتثال، يعني كما كان يقصد يرجع الأمر متوجه إليه كما كان قبل الامتثال. نعم الحمد لله. طيب ونقول لا واحد القاعة أمره واجب الامتثال. كما كان أي كما لو كان متوجها إليه قبل الامتثال، يعني كلما امتثل رجع وطالبوه بالامتثال، كلما امتثل رجع وطالبوه بالامتثال، وهذا باطل بالإجماع. نعم هذا دليلهم الثاني. قولهم إن القضاء يجب بأمر، هذا الجواب على الدليل الثاني. قولهم إن القضاء يجب بأمر جديد ممنوع، وإن سلم فإن القضاء إنما سمي قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها، فإن لم يكن كذلك استحال تسميته قضاء. والحج فاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل. طيب هذا أخذ الدليل الثاني أو الدليل الأول. نعم من يحل الإشكالية في هذا الجواب؟ في إشكالية؟ ثالث الجواب. نعم هذا الجواب اللي ذكره الآن أن القضاء يجب أمر جديد ممنوع، في هذا العبارة في إشكالية. في حال النسيان. نعم في حال النسيان. لا ما لها علاقة بحال المسكين. تدارك الخلل. تدارك الخلل. لا. هاي الشعلان. قد يكون الأمر يأتي المنفرد ويكون وسخ سنة القضاء. ابن قدامة ماذا وجه في المسألة الماضية؟ المسألة الماضية ما هي؟ الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد. وقام قول بعض الفقهاء لا يفتقر القضاء إلى أمر جديد. ولا قال وقال الأكثرون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد. ثم هنا ماش يقول إن القضاء يجب أمر جديد ممنوع. فقول لي قلت المسألة الماضية أنه أن القضاء يجب أمر جديد ممنوع. رغم أنه قال هنا أنه غير ممنوع. فأنا أقول للأكثرين فكيف يمنع هنا ويسلم هناك؟ جيد. قولهم إن القضاء يجب بأمر جديد ممنوع وإن سلم. طيب هو عم منع عم قال القضاء يجب بأمر جديد لأن صيغة الأمر لما تدل على الامتثال فقط، لكن ما زاد على الامتثال من الإجزاء وسقوط القضاء هذا يحتاج إلى أمر جديد، فقد يؤمر به وقد لا يؤمر به، فالامتثال لا يلزم من سقوط القضاء. قالوا كذا. فهو قال إن القضاء يجب بأمر جديد غير مسلم وممنوع. ثم قال إن سلمنا، وهذا فيه إشكال يعني لأنه قرر في المسألة السابقة خلافها. قال وإن سلم فإن القضاء إنما سمي قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها، وإن لم يكن كذلك استحال تسميته قضاء. هو يقول هنا أن القضاء إنما يكون قضاء إذا سبقت العبادة بإيش؟ بفعل مختلف، كما قلنا في كما ذكرت معكم في تعريف الإعادة. الإعادة هو فعل العبادة مرة ثانية في الوقت إذا سبقت بفعل مختلف. لكن هنا هو امتثل جميع العبادة بأركانها وشروطها وواجباتها فلم تسبق بفعل مختلف، إذن لا ينطبق عليها إيش مسمى القضاء في الاصطلاح، لا ينطبق على هذا. إذا امتثل فإنه لا يطالب بالقضاء لأن هذا الامتثال، لأن القضاء معناه أن العبادة سبقت بإيش؟ بفعل مختلف، وهو لم تسبق عبادة بفعل مختل وإنما امتثل وأدى العبادة كما هو مطلوب منه، فلا ينطبق إذن مسمى القضاء على من امتثل. واضح؟ يقول نقرأ مرة أخرى. قال وإن سلم فإن القضاء إنما سمي قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها، يعني أن العبادة سبقت بفعل مختل إما في أصلها أو في وصفها. واحد عليه صلاة صلاة الظهر فأداها من غير وضوء، هذا سبقت فعل مختل أو لا؟ فيؤمر بالقضاء بعد وفاته وقته، فيؤمر بالقضاء. وإن لم يكن كذلك استحالة تسميته قضاء، يعني من حيث الاصطلاح فإن القضاء والمطالبة هو أن يؤدي المكلف العبادة بعد فوات وقتها وقد سبقت بفعل مختل. طيب أو خرجت عن وقتها ولم يؤديها. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني عن الدليل، هذا جواب عن الدليل الثاني. الجواب عن الدليل الأول والحج فاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل ضرورة حاله ونسيانه، فعقل الأمر بتدارك الخلل. أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل فلا يعقل إيجاب القضاء، والمفسد لحده لا يقضي الفاسد، إنما هو مأمور بحد خال عن الفاسد، وقد أفسد على نفسه فيبقى في عهدة الأمر ويؤمر بالمضي بالفاسد ضرورة الخروج عن الإحرام. وقولهم لا يقتضي الأمر إما بالامتثال هو محل النزاع فلا يقبل والله أعلم. نعم الحج الفاسد والصلاة عندما قالوا في دليلهم الأول بدليل المضيف الحج الفاسد ويجب القضاء من ظن أنه مطهر. طيب ماذا قال هنا؟ قال والحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بهما مع الخلل ضرورة حاله ونسيانه. أن ضرورة حاله الحج الفاسد ونسيانه في الصلاة، فإن ضرورة حاله لأنه في الحج الفاسد أبطله بإتيان بالجبع، وأما في الصلاة فقد أبطله بأنه نسي أن يتطهر، فعقل الأمر بتدارك الخلل. أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل فلا يعقل إيجاب القضاء، والمفسد لحجه لا يقضي الفاسد. طيب هذا وجه آخر من الجواب. فالوجه الأول من الجواب أن الحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل، فلا نزاع هنا ولا لا؟ هو كأنه يقول لا نزاع هنا، لأن نحن ما المقصود بهذه المسألة؟ أن يمتثل، فإذا امتثل أدى العبادة بأركانها وشروطها وواجباتها، هل مع هذا الامتثال والكمال التام في العبادة يلزمه القضاء أو لا يلزمه القضاء؟ أما إذا سبق بفعل مختل كما في الحج والذي صلى من غير طهارة فكلنا نقول بوجوب القضاء، فلا إشكال في ذلك، هذا لا إشكال فيه. فكأنه يقول أنه هذا خارج محل النزاع بيننا وبينكم، سواء قلنا أنه يؤمر بالحج الفاسد بنفس الأمر الأول أو بأمر جديد ما يفرق، لأنه في كلا الحالتين هو قضاء. يعني سواء اتفقنا معكم أنه بأمر جديد أو بنفس الأمر الأول فلا فرق، لأن المقصود حصول القضاء، فهذا قضاء بالاتفاق بيننا وبينكم، لكنه ليس في مسألتنا، إنما مسألتنا ما هي؟ إذا سبق بفعل، إذا أدى العبادة بالامتثال الأركان والشروط والواجبات فأدى العبادة بكمالها، أما إذا لم يؤدي العبادة بكمالها فيجب عليه القضاء، سواء بأمر جديد أو بأمر لا إشكال في ذلك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أما إذا أتى بها مع الكمال معاً والمفسد لحجه لا يقضي الفاسد، إنما هو مأمور بحج خال عن الفساد، وقد أفسد على نفسه فيبقى في عهدة الأمر ويؤمر بالمضي بالفاسد ضرورة الخروج عن الإحرام. نعم هو حقيقة يعني بمعنى الوجه الأول، ويقول هنا والمفسد لحجه لا يقضي الفاسد، إنما هو مأمور بحج خال عن الفساد، فهو أمر مركب من كونه حج ومن كونه غير فاسد. فهو وإن قلنا امتثل الحج، لو قلنا امتثل الحج جميع أركان إلا أنه يبقى أنه أفسد حجه، فلم يأتي به بكمال أجزائه، وإنما أتى بالحج لكن على وجه فاسد، وقد أفسد على نفسه فيبقى في عهدة الأمر لا يخرج إلا بأداء حج غير فاسد. أما حج فاسد فإنه لا يخرج به عن عهدة الأمر ويؤمر. طيب لماذا يؤمر إذا وجه عليهم اعتراض؟ إذا كان هذا حجه فاسد ويجب عليه أن هذا فاسد ويجب عليه القضاء، لماذا طيب أمرنا بالمضي في حجه إذا أنه فاسد؟ يخرج من الحرام. طيب ضرورة الإخراج من الحرام، ولا لا بقي محرما إلى السنة القادمة ولا لا؟ كيف يخرج من إحرامه؟ يخرج من إحرامه، يعني أن يكمل نسكه ثم يخرج من الإحرام، ولا يجوز بالإجماع رفض الإحرام، لا يجوز. طيب لا يجوز إنسان أن يتحلل من الإحرام بدون محلل. طيب يعني فالحج لا يفسد، وأتم الحج والعمرة لله، فلا يفسد الحج، لا يخرج يفسد الحج، لكن لا يخرج منه إلا بإكماله، لا يجوز له أن يركض الحج ويخرج منه هكذا وأصلا لا يجوز له. إذا ما الحل؟ الحل أنه يكمل حجه ليخرج من الإحرام، فلا يركض إحرامه إلا بالخروج من الحج، ليس له طريق إلا ذلك. جيد؟ فضرورة إذن الخروج عن الإحرام لا لأنه امتثل ولكن حتى يخرج من إحرامه. فهو أدى حج لكنه خال منه، لكنه حج مع فساد وليس خال من الفساد. لماذا يمضي في حجه حتى يخرج من إحرامه؟ طيب. ثم قال: وقولهم لا يقتضي الأمر إلا الامتثال هو محل النزاع. هذا عند قولهم في الدليل الثاني. طيب، عندما قالوا لا يقتضي الأمر إلا أن الأمر لا يقتضي إلا الامتثال وأن النزاع أمر زائد. طيب، هم قالوا ذلك، وإنما لأن القضاء إنما بأمر جديد والأمر بشيء لا يمنع إجابة مثله. طيب، رجع إلى الدليل الأول. كما قلت لكم أنه يشير يعني في ما في ترتيب يعني، ولا كل الجواب فوق ممكن نقول الجواب ألف وهنا جواب الوجه الأول والوجه الثاني للوجه الدليل الثاني، والمفروض أن نذكر في الأعلى، لكن كلامه في الأعلى واضح. كلامه في الأعلى هو نفس كلامه هنا، كما قلنا سابقا أنه كان يقول لهم أن يعني هنا عندما قالوا أنه لا يقتضي الأمر إلا الامتثال، أما الإجزاء فهو إيش؟ فهو نحتاج فيه إلى أمر جديد. فقال لهم هذا هو محل الخلاف بيننا وبينك، نحن نقول لا يقتضي، نحن نقول أن الامتثال يلزم منه الإجزاء والسقوط المطالبة، وأنتم تقولون أن الامتثال قد يسقط المطالبة قد لا يسقط المطالبة، فهذا هو محل النزاع. وقولهم لا يقتضي الأمر إلا الامتثال هذا محل النزاع، يعني احنا نقول لا الأمر يقتضي الامتثال وسقوط المطالبة، وأنتم تقولون لا يقتضي إلا الامتثال، فهذا هو محل النزاع بيننا وبينكم. واضح؟ الاعتراض ذكرت يا شيخ عن ابن قدامة ترد على الدليل الثاني. ابن قدامة أقصد قولهم أن القضاء يجب جديد ممنوع. نعم ممنوع. في المسألة السابقة ابن قدامة ذكر ابتدى بال أن الواجب المؤقت لا يلزم دليل جديد، وكذلك نصر بال ولا لا أن الأمر يعتبر وجوب في الذمة فلا يضع منه إلا، يعني نصر أن أنه لا يلزم دليل جديد. عارض قول الجمهور. سلم فإن القضاء إنما سمي قضاء إذا كان في تدارك فعل من أصل عباد وصفها. نعم كان نعم قوله ممنوع، نعم ليس خلاف ما قرره بل هو على ما قرره. نعم بل هو على ما قرره. نعم أنا وهم في هذا، لأن كما قال الأكثرون يمكن قوله قول الأكثر. طيب وهل في أي إشكال في هذه المسألة؟ هل يوجد إشكال؟ هل يوجد إشكال؟ هذه المسألة هي حقيقة فيها نوع يعني قد لا يتصور الإنسان مثل بعض هذه المسائل، يعني هل كيف يمتثل الإنسان ثم يؤمر بالقضاء؟ لكن يظهر أن الذين قالوا مثل هذه نظروا إلى جهة لا ليس على جهة كما يعني ألزمهم مثلا أنهم يجب عليهم أن يمتثلوا أبدا، أو أنهم قالوا أن الحج الفاسد أصلاً يخرج محل الاعتياد، لأنهم نظروا إلى قضية دقيقة في هذا الموضوع، وهو مثلاً أن الذي يصلي يظن أنه امتثل، ومع ظن امتثاله يجب عليه القضاء. الذي حج هو مضى في الحج وأداه بأركانه وشروطه، مضى فيه وامتثل أمر المضي في هذا الحج. طيب هذا مقصود مثلا بالمثال، ليس مقصود انه مثلا اداه بكامل اركانه وشروطه والى اخره. لكن يعني لو نظرت الى التطبيق ما لها اثر، يعني لان كل يقول اذا سبقت العباده باداء مختلف اما تجب الاعاده واما تجب واما ان يجب القضاء، ولا يقول احد مثلا انه والله ما يجب عليه القضاء، قد يسقط عليه مثلا القضاء اذا سبقت باداء مختلف. ولم يقل احد انه اذا امتثل بكامل اركانه وشروطه صار يجب عليه الاعاده، فإذا عاد طلب بها مرة أخرى فيجب عليه أن يصلي، ثم يطالب مرة أخرى فيجب عليه أن يصلي إلى الأبد. لا، لم يقل به أحد. لذلك مثل هذه المسائل يعني فيها أشكال حتى في تصور يعني وقوع مثل هذه المسائل. لكن القصد مثل هذه المسائل مثل مسألة الحج الفاسد وما ظن أنه متطهر إلى آخره مثل هذه أنواع المسائل، فهي يعني في التطبيق ما لها. ما يمكن هذه المسألة يعني مبنية على لوازم يقدمونها من حيث؟ ما هي لوازم؟ يعني أفهم في بعض الأدوار فضرع عقلية. لا، ما يظهر لي هذه المسألة، ما يظهر أنها بنية على مسائل العقلية، لا يظهر. هم كثير بنوع التحسين والتطبيق للعقلية، كثير من المسائل أكثر مسائل صوت أطراف العقاد مبنية على مسألة التحسين والتطبيق، لكن هذه ليست، لكن هذه مبنية على فهم أحياناً دقيق جداً يخرج إشكالياتها في الحقيقة ليست، لكن هذه طريقتهم المعتزلة أحياناً لا يدخلون في فهم الأفسد بكثرة الإشكاليات والمسائل. لذلك المسائل المهمة في الأمر سبقت معنا، يعني أهم المسائل سبقت معنا، ما بقي عندنا تقريباً في المسائل المهمة. طيب مسألة بالنسبة للقضاء يجب بأمن الدنيا، هل فيها هذا الكلام؟ لا، سبقت معنا في المسألة الماضية، ما كنت غايب شيء. لا، المسألة الماضية سبقت معنا في يعني ده. هل يجب بصيغة الأمر أم يجب في القضاء بأمر جديد؟ نعم، وفيها لها تمام العامل الذي ترك الصلاة عنه، يعني ورد الحديث في من ترك نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إلى كثرة. والعامل هل يطالب بالقضاء أو لا يطالب بالقضاء؟ يعني لم يرد فيها أمر جديد، فمن قال أنه القضاء لا يكون إلا بأمر جديد لا يلزم المتعمد قضاء الصلاة. والذي قال لا يجب عليه من لا بد لا يلزم بأمر جديد وإنما بالأمر الأول يلزمه بالقضاء. المسألة الماضية ومن يقرأ تغير القارئ، من يقرأ شباب أخرج الأمر بالأمر بالشيء. الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل، مثال قوله عليه السلام وهم بصلاة سب ليس بخطاب من الشارع إلى الصبي إجابا عليه، مع أن الأمر واجب على الولي. لكن إذا كان طيب إلى هنا الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به، الأمر بالطفل، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به، اكتبوا هذه المسألة يريد بها الأصوليون فيما إذا توجه الأمر إلى غير المأمور به مباشرة وإنما توجه لغيره وأمر ذلك الغير بأمره فهل يكون الأمر متوجها إلى المأمور الثاني؟ أو لا؟ طيب؟ يعني أمر شخص بأن يأمر شخص آخر بالأمر. طيب؟ فهل الأمر الأول يتناول المأمور الثاني أو لا؟ طيب، هل الأمر يتناول المأمور الثاني أو لا؟ يعني في يوجد أمر والأمر هذا هو للمأمور الثاني، لكن أمر شخص بأن يأمر المأمور الثاني بهذا الأمر. واضح؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل، هذا القول الأول في المسألة. طيب، ما لم يدل عليه دليل يعني هو ليس أمرا به، يعني المأمور الثاني هو ليس مأمورا. طيب، إذا توجه الأمر إلى شخص أن يأمر شخصا آخر فإن هذا الأمر غير متوجه إلى المأمور الثاني إلا بدليل، مثال قال قوله عليه الصلاة مروهم بالصلاة لسب، فهل هذا الأمر الآن هو أمر للأبناء أو هو أمر للآباء فقط؟ واضح؟ هو على هذا القول الذي ذكره ابن قدامة من المأمور؟ الآباء. أما الأبناء فلم يتوجه إليهم الأمر. جيد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه عندما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجع. طيب، فعل هذا أمر الآن لعمر أن يأمر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مره يتوجه إلى ابن عمر أو لا يتوجه؟ هذا السؤال، قال لا يتوجه إلا بدليل، يدل عليه. إذا هو أمر لعمر فقط، أما ابن عمر لم يتوجه إليه. واضح؟ هذه هي المسألة. فقال هنا الأمر بالأمر، هذا القول لا يكاد كتب الأصول تذكر غيره، وهذا ما فعله ابن قدامة وأحسن بذلك. طيب، أحسن بفعل ذلك لأنه ما ذكر القول الآخر، لأن أكثر كتب الأصول لا تذكر القول الآخر. القول الآخر مفهوم وهو أن الأمر بالشيء أمرا به، هذا القول الثاني في المسألة. وما مثاله؟ قال قوله عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة لسبب، ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا إجابة عليه، مع أن الأمر واجب على الولي، لأن الأمر توجه إلى من؟ إلى الولي ولم يتوجه إلى الصبي، لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس بأمر به. طيب، لكن إذا كان المأمور بالأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته. طيب، على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم مخالفته، أما إذا كان المأمور بالأمر فلا يبعد أن يجب عليه الأمر لحكمة فيه مختصة به. أضعوا بين قوسين واتركوها نرجع إن شاء الله. ما أدلة القول هذا القول؟ أدلتهم أولا قول عليه الصلاة والسلام مروهم الصلاة لسبع، هذا دليل الأول، نفس الدليل نفس المثال دليل أول. طيب واكتبوا عنده قال وجه الدلالة قوله ليس بخطاب من الشارع، قوله القدامى للصبي ولا إجابة عليه، مع أن الأمر واجب على الولي. أكمل من هنا، إذ لو كان أمرا للصبيان لكانوا مكلفين، إذ لو كان أمرا للصبيان لكانوا مكلفين. وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وهذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ. طيب هذا الدليل الأول وهو مركب، هذا دليل مركب ليس دليلا بسيطا، بعض الأدلة بسيطة بعضها مركبة. أن لا يتم الاستدلال بهذا الحديث إلا بضم الحديث الآخر إليه، إلا بضم الحديث الآخر إليه، يعني أن الصبيان لو كان الأمر متوجه إلى الصبي لكان مكلفا، ولو كان مكلفا لخالفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي. فثبت أن الأمر متوجه إلى من؟ إلى الولي وليس إلى الصبي، لأن الصبي ليس عليه تكليف، ليس عليه تكليف. طيب دليلهم الثاني اكتبوا أن الأمر لو كان متوجها إلى الثاني، أن الأمر لو كان متوجها إلى الثاني لخوطب به مباشرة، ولا محتاج إلى الواسطة، ولا محتاج إلى الواسطة. فكون الأمر يأتي بهذه الصورة، فكون الأمر يأتي بهذه الصورة دليلا على أنه لا يتناول المأمور الثاني، دليلا على أنه لا يتناول المأمور الثاني. نعم لو شرع أراد أن يوجه الخطاب إلى الثاني لماذا وضع بينه وبين غيره واسطة؟ كان وجه الأمر مباشرة، فلما جعل بينه وبين الثاني واسطة دل على أن الثاني ليس مأمورا. فلما أتى بهذه الصورة لا بد أن هناك حكمة، يقول لا تختص بهذا المأمور. فلما وجد بهذه الصورة دل على أن الأمر لا يتوجه إلى الثاني وإنما توجه إلى الأول فقط لحكمة أراد الشارع. الدليل الثالث هذا كرم العامدي أنه يجوز أن يأمر السيد، يجوز أن يأمر السيد أحد عبيده بأن يأمر عبده الآخر، أحد العبيد يأمر العبد الآخر بأن يأمر عبده الآخر بشيء، ثم يقول للآخر لا تقطع، ثم يقول للآخر لا تقطع. ولا يعد ذلك عند أهل اللغة تناقضا، عند أهل اللغة تناقضا، ولو كان الأمر ولو كان الأمر بالشيء أمرا به لتناقض السيد. فكأنه قال أطعني ولا تطعني، فكأنه قال أطعني ولا تطعني، فكأنه قال أطعني ولا تطعني. لو قال السيد لأحد عبيده أؤمر العبد الآخر، يعني ذهب إلى عبده سيد، فقال أنت يا سيد أؤمر عبد الآخر صاد بفعل كذا، ثم ذهب السيد إلى العبد صاد وقال له لا تطع، يعني جاك سيد وقال لك كذا لا تطع. طيب، لما كان السيد عند أهل اللغة متناقضا، ولو كان الأمر بالشيء أمر به فكان متناقض ولا لا؟ يعني كأنه قال، لأنه كأنه قال لو كان أمره العبد سين هو أمر العبد صاد، فكأنه قال العبد صاد افعل لا أطعني ولا أطعني ولا لا؟ كأنه قاله ذلك، لكنه لما أجاز أهل اللغة ذلك دل على أن الأمر بالشيء ليس أمرا، ليس أمرا به. طيب، يعني وجود الواسطة يقطع مباشرة الأمر، واضح؟ وجود الواسطة يقطع مباشرة الأمر. طيب، الدليل الأخير هذا ذكر ابن قدامة في قوله ولهذا لا يمتنع، هذا الدليل الثاني الذي ذكرت لكم رقم ثلاثة، لكن ابن قدامة أتاه بصورة غير واضحة وكأنه يحب الأطفال ابن قدامة، ها؟ قال ولهذا لا يمتنع، قال للولي الذي يعتقد أن لطفل على طفل آخر شيئا عليك المطالبة بحقه. طيب، ويقول لولي الطفل الآخر إذا لم تعلم أن على طفلك شيئا يجب عليك الممانعة وليس لك التسليم، أنتم تأمنوا فعلا، لكن هو بمعنى رقم ثلاثة. نعود إلى قوله لكن إذا كان المأمور بالأمر، هذه كأنها جملة مقحمة في الوسط، لكن يعني أبينها لكم وأبين مقصود ابن قدامة، يقول لكن الدليل الأول اللي فوق والدليل الثاني اللي أسفل، والدليل الثاني هو بمعنى الدليل الثالث الذي ذكرته لك، لكن إذا كان المأمور بالأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم مخالفته، يعني نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم خارج محل النزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجب وطاعته واجب على جميع المؤمنين، فلو أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أحدا فإنه المقصود جميع الأمة كما سيأتي معنا في مسألة أمر إذا خص النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بأمر هل يجب على جميع الأمة أو لا؟ طيب، فإذا الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أحدا من الصحابة فهو أمر لهذا الصحابي أو ليس بأمر، أو نقول هو فقط أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أمر لجميع هذا الصحابي وجميع من وراءه من الأمة ما لم يكن دليل على خصوصية هذا الصحابي. جيد، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من محل النزاع، فأمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر الناس وأمر من الله للناس، لأن الرسول هو مبلغ واصل، فهو مبلغ، ولو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر تبليغه واسطة، فالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر له ولا يتعداه إلى غيره، حصل إشكال ولا لا؟ لكن لو أخرجنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فائدة هذه المسألة؟ أليس كلام الأصوليين في أوامر الشرع ولا لا؟ إذا ما فائدة هذه المسألة؟ ولماذا أتوا بها؟ ولماذا حصل فيها الخلاف؟ ولماذا كان القول الذي لا يكاد يذكره الأصوليين في كتبهم إلا أنه ليس أن الأمر بشيء ليس أمرا به إلا بدليل؟ إذا نقول إلا بدليل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دل الدليل كما سيأتي معنا أن أمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة بأمره هو أمر لجميع الأمة. طيب، فإذا كان هو الدليل كونه رسول فهو إيش يخرج بقولهم إلا بدليل، إلا بدليل. لكن إن ورد في الشرع أمر من الله لرسوله، طيب، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أحد آخر، ثم لا توجد لدينا، فرحنا أنه لا توجد لدينا قرائن تدل على هل هو أمر، هل هو مثلاً أمر لجميع الأمة أو أمر فقط لهذا الصحابي، نجعل الأصل أنه ليس أمراً به وأنه خاص بهذا الصحابي. هذا بيكون معنى المسألة ولا لا؟ والمسألة فيها نزاع، يعني بعضهم يقول نخرج الرسول من النزاع، بعضهم يقول إذا أخرجناه ما الفائدة إذا من هذه المسألة؟ فتعود المسألة لغوية بحتة، تعود المسألة لغوية بحتة لا فائدة لها من ذكرها في دلالات الألفاظ التي تتحدث فيها عن الوصول عن أوامر الشريعة. واضح؟ فهذا الإشكال موجود في هذا المسألة، فأشار ابن قدامة إلى هذا الأمر. أما إذا كان المأمور بالأمر غيره فلا يبعد أن يجب عليه، طيب، الأمر لحكمة فيه مقتضى، يعني يجب إيش أن يكون إذا وجدت حكمة مختصة أن يكون أن يجب على المأمور الثاني بدليل، وهي الحكمة المختصة به. يعني إذا كان المأمور غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبعد أن يكون الثاني مأمورا به لوجود حكمة ودليل، إذا وجد دليل وحكمة في هذا المأمور الثاني كما قال. واضح؟ هذه المسألة. فصل، من يقرأ؟ نعم. لا، لا الفصل هو شيء مستقل عما قبله. طيب، أنت لو تلاحظ هذه الـ الـ الـ الـ الأمر بالإجزاء، طيب، وقد يكون لحظ نفرض اشتراك بين هذه المسائل فذكرها تحت فصل واحد. طيب، قد يكون لاحظ بعض الاشتراك فيها. أما الفيدة عقد فصلها وكأنه يرى عدم وجود اشتراك في بعض المسائل، لكن هو عموما يتبع الغزالي في مثل هذه الأمور، يعني هو تبع الغزالي في مثل هذه الأمور، يعني ما يظهر من المقدام هو بذات له قصد من ذلك، لكنه يلخص كتاب فيتبع الكتاب الآخر في نفسه. من يقرأ يا شباب؟ أقرأ يا جلال الدين. الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم، ولا يسقط الواجب عنه بفعل واحد منهم إلا أن يدل عليه دليل أو يريد الخطاب بلفظ لا يعم، كقوله تعالى وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَكُونُ فَرْضًا فَرْضُ كِفَايَةٍ. طيب، نعم، فالأمر الأمر أنتم سبق أن درستم في الواجب إما يكون واجب عيني أو واجب كفائي ولا لا؟ هذه المسألة تتعلق بالواجب العيني، فهو سبق الحقيقة معكم، فهو يقول الأمر لجماعة يقتضي وجوده على كل واحد منهم، يعني إما أن يرد الأمر بصيغة تدل على أن المراد به الجميع، هذا وش يسمى فرض إيش؟ فرض عين، أن هذا الصيغة تعم الجميع، أقيم الصلاة فرض عين، آتوا الزكاة فرض عين لكل من وجبت في حقه الزكاة، فالفرض العين يعم الجميع، إيش المقصود الجميع؟ يعني كل واحد منهم، ولا يسقط الواجب عنه بفعل واحد منهم، فيجب أقيم الصلاة يجب على كل فرد أن يصلي، ولا تسقط الصلاة بفعل الفاعل. طيب، هذا حقيقة فرض العين، هذه حقيقة فرض العين. ثم قال إلا أن يدل عليه دليل، يعني إذا وردت صيغة الأمر بصيغة لا تدل على الجميع، لا تدل على الجميع، طيب، فيرد دليل طيب في صيغة أمر، لكن هذه الصيغة لا يراد بها أنها تتناول كل فرد من الأفراد. طيب فقال مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. أين الصيغة التي لا تدل على أنها على الجميع؟ منكم. منكم. منكم. هذه الصيغة تدل على أن ليس المراد الجميع. فيكون فرض كفاية. إذا ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية من حيث الحكم؟ وفرق الآن بينهم من حيث الحكم. أن فرض العين هو الفرق الذي ذكره بين فرض العين وفرض الكفاية من حيث الحكم. ففرض العين المأمور به الجميع فلا يسقط فعل البعض، بينما فرض الكفاية المأمور به البعض، المأمور به الجميع ويسقط بفعل البعض. أن يرد بصيغة لا تعم ويسقط بفعل البعض. وفرض الكفاية أن يرد بصيغة تعم ولا يسقط بفعل البعض، بل لا بد من فعل كل فرد بعينه. طيب هذا الفرق بينهم من جهة الحكم. طيب فإن قيل، ما حقيقة فرض الكفاية؟ نعم هذه المسألة، التي يريد أن نصل إلى قدامها. ما هي حقيقة فرض الكفاية؟ ما المقصود به؟ ما حقيقتها؟ نعم. الأمر فيه توجه إلى من بالضبط؟ هذه علاقة مسألة الأمر. الأمر في فرض الكفاية يتوجه إلى من؟ الأمر بالجهاد مثلا. طيب يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الأمر بالجهاد فليقاتل في سبيل الله يا عم، هل يرد على الجميع؟ طيب أو هل يرد على بعض المبهم أو يرد على المجموع؟ أقول ما قدامه، هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. هذا قول الأول، يعني الأمر يعم الجميع. طيب الأمر بالجهاد يعم الجميع، لكن إذا فعل البعض يسقط، بينما في فرض العين يعم الجميع لكن لا يسقط بفعل البعض، فهنا يعم الجميع. أم على واحد غير معين كالواجب المخيم. نعم هذا القول الثاني، وهو القول الثاني حتى يكون واضح. أم على واحد غير معين في الواجب المخير، المقصود أنه متوجه، أكتب المقصود أنه متوجه إلى بعض مبهم. كما في الواجب المخير في خصال الكفارة. إلى بعض مبهم. كما في الواجب المخير في خصال الكفارة، فإن المكلف به مبهم. فإن المكلف به مبهم. هل يجب إطعام ستة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؟ الاستفاضة اليمين. هل يجب إطعام ستة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؟ فهو إيش؟ هذا مبهم، لم يعطك الشارع أن تفعل هذا أو هذا أو هذا. طيب لم يعين لك واحدة، إنما جعل لك أن تفعل هذا أو هذا أو هذا. أكملوا. وكما جاز الإبهام في المكلف به، جاز في المكلفين. هذا دليل. هذا يعني قوله مدلل. هذا القول الثاني. نعم في أصل الواجب المخير. المكلف والمكلفين والمكلفين. المكلف به صار كفارة كما ورد الشريعة بالإبهام فيها جاز أيضا الإبهام في المكلف يكون المكلف بعض مبهم في فرض الصلاة بس هي قياس الإبهام في الشك هذا مبهم وهذا مبهم هذا ما قال بس كلهم تكليف أيضا كلهم تكليف أيضا نعم هذا القول الثاني أم واجب على على على من حضر دون النواب كحاضر الجنازة مثلا نعم هذا القول الثالث واضح الصفوف هذا القول هذا من قال به فجأة بحث ندور عشان ما أتوقع أن قال به أو قال به شهودا لكن هذا قول مذكور إذا ما الفرق بين الأول والثاني؟ القول الأول والثاني اترك الثاني. القول الأول والثاني. القول الأول يقول أن الـ أن الـ أن الـ أن فرض الكفاية يكون المطالب به من الجميع. كل مطالب به. ثم يسقط عن الباقين بفعل الباقي. القول الثاني يقول لا الأمر لم يتوجه للجميع إنما توجه إلى البعض. طيب من هؤلاء البعض؟ لا مبهم بعضهم مبهم قد تكون أنا وقد أكون أنا وقد يكون فلان وقد يكون فلان وفلان مبهم طيب هذا بعض مبهم إذا فعلوا تبيننا إذا فعل تبين أنهم هم المخاطبون المقصودين لكنهم في الأمر مبهم البعض يذكرون بعض البعض بدون تحديد لا لا مشهور هذا قول مشهور في فرض الكفاية قول جدا مشهور لو نعم. هو الجمهور ما يظهر ان الاقوال فيها قسمه يعني ما يظهر ان فيها جمهور وغير جمهور لا. لان هذا خلاف فيها قول في المساله القول الاول نفس الفرض العين نفس حكم الفرض العين نأتي خلوا نقدم لأنهم هم اعترضوا بهذا الاعتراض ونأتي لهم إن شاء الله قالوا إذا ما الفرق أصحاب القول الثاني قالوا إذا ما الفرق بينه وبين فرض العين إذا كان الأمر متوجه إلى الجميع فكذلك فرض العين الأمر متوجه إلى الجميع إذا ما الفرق بينه وبين فرض العين لا يوجد هناك فهم فروا من هذا وقال بعض أيضا غير مهم لأن لو قلنا على الجميع في إشكال للفرض العين سيأتي معي نعم قلنا بل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض هذا رجح من خدام نعم لما رجح قول الأول بحيث لو فعل الجميع نال الكل ثواب الفرض ولو امتنعوا أما الإثم جميع هذا حكم الفرض الكفاية إذا فعل البعض سقط الإثم عن الباقي وإذا لم يفعل الجميع أثم الجميع نعم لماذا أثم الجميع إذن؟ لأنهم مطالبون إذن كلهم لو كان البعض مطالبون لما أثم الجميع نعم ويقاتلهم الإمام على تركه وسقوط الفرض طيب قبل هذا نعم إذا ما دليلهم هنا؟ قال قلنا بل واجب على الجميع يسقط بفعل البعض طيب بحيث لو فعله الجميع نال الكل فهو بالفرض لأنه يعني مقصود هنا هذا من هنا يبدأ له لأنه لو جعلناها بحيث لو قلنا لأنه لو فعله الجميع نال الكل ثواب الفرض ولو كان البعض هم المطالب لماذا الجميع نالون ينالون الثواب ولو امتنعوا عما الإثم جميع ولو كان البعض لماذا أثم الجميع فلما يثاب الجميع ويأثم الجميع إذا دل على أن الأمر متوجه إلى الجميع لكنه له خصوصية يسقط عنه مفعل البعض نعم ويقاتلهم الإمام على تركه نعم يعني لو ترى لو أجمعت مثلا مثلا مدينة على ترك الأذان ثم طالبهم الإمام بالأذان فرفضوا يجب على الإمام أن يقاتل رغم أن المطلوب من البعض أن المطلوب أنه لو فعل البعض سقط عن الباقين لا لكن لما كان الأمر للجميع وجب مقاتلة الجميع فدل على أن الأمر للجميع وسقوط الفرض بدون الأداء ممكن. نعم، هنا في يوجد اعتراض مقدر. وسقوط الأرض أصبر، هنا اعتراض مقدر. هم ماذا ترى جميعا؟ يعني الفرق بينهم بين الفرض والعين. اكتب الاعتراض أن الوجوب على الجميع اعتراض مقدر، هنا اعتراض مقدر، وهو أن الوجوب على الجميع يقتضي أن الوجوب على الجميع يقتضي وجوب الأداء على الجميع. يتوجه الخطاب إليهم وحينئذ سقوطه بفعل البعض بعيد. لأنه يكون كفرض العين. وفرض العين لا يسقط إلا بأداء أو نسخ. إذن هذا اعتراض، هو اعتراض وجيه. لو كان الأمر للجميع طيب لوجب الأداء على الجميع ولما سقط بفعل البعض، لأنه يكون ما الفرق بينه وبين فرض العين؟ عندما نقول فرض العين هو توجه الأمر إلى الجميع طيب، فإذا فعل فيجب على كل فرد أن يفعله ولا يسقط عنه إلا بأداء أو نسخ. وزمن النسخ يعني مقصود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك، إذا ما الفرق بينه وبين فروض الأعيان؟ إذا أنتم تقولون فرض كفاية متوجه إلى الجميع، ثم تقولون يسقط بفعل البعض. طيب والبعض الآخر الذي لم يؤدي، إذا كان الأمر متوجه إليهم ما يسقط عنهم إلا أيضا بأدائه. فجاب ابن قدام أن هناك لا تلازم بين الأداء وإيش بدون والسقوط، لا تلازم بين قد لا يؤدى ويسقط. قال وما جواب ابن قدامة؟ قال وسقوط الفرض بدون الأداء ممكن، لا تلازم بين الأداء والسقوط، قد لا يؤدي ويسقط. طيب قد لا يؤدي ويسقط، إما بالنسخ كان ينسخ طيب فيسقط الفرض بدون الأداء ولا لا؟ قد ينسخ أو بسبب آخر. أنا حكيت ما هذا شخص بسبب قرينة تدل على أنه ليس، لكن لو وجد هو يقول دليل آخر على أن يسقط عليك الفرض بدون أن تؤديه طيب بسبب آخر من الأسباب قد يجب. العجز يسقط إذا كان المقصود سقوط الفرض دون بديل، ممكن يكون مثلا بالعجز أو بكذا بدون بديل، شرط بدون بديل. سقوط القضاء بدون بديل لا يكون حتى بالعجز. طيب ما هل يوجد سقوط فرض بدون بديل؟ مثل إذا ما استطاع الحج بنفسه ولا عنده مال ولا لديه مال الله استطاع. هذا فيه دليل واضح، لكن عدم لمن استطاع هذا مقيد بهذا، ولا أصلا متوفر فيه شروط يقول وجب عليه أصلا ولا مين. لكن عموما يعني تحتاج تأمل، وممكن لو بحثنا ممكن نجد يعني عدم بالوضع. طيب ولن يجب عليه إذا قد يكون وجود مانع وجود المانع المانع هل نقول مانع مثل مانع يعني مانع بدون أداء عدم وجود طلب لكن عموما هو قال ممكن فخلونا الآن ممكن يعني وتأملوا يحتاج إلى أن نبحث أكثر يعني إما بالنسخ بالنسخ واضح لأنه بالشرط لكن بعد مثلا زمن النبوة هل يمكن أن يسقط الفرض بدون الأداء؟ هذا أشكلت عليه لكن تحتاج إلى تأمل لكن لو أجبنا جواب القدامى قلنا إذا الجواب عنه ما هو الجواب عن هذا؟ أنه لا تلازم بين سقوط القضاء وبين الأداء فقد يسقط القضاء بدون أداء فبالتالي لا يلزمنا ما ألزمتمونا ما ألزمتمونا به كيف يسقط ذلك بدون الأداء؟ إما بالنسخ أو بسبب العام هذا جواب القدامى طيب أما الإجاب على واحد لا بعينه هذا الجواب عن القول الثاني عندما قالوا أن نوجب على مبهم أن الإجاب يكون على بعض مبهم لا ندري من هو لا بعينه فيقول ما كيف أجاب عنه؟ يقول أما الإجاب على واحد لا بعينه فمحال لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف وإذا أبهم الوجود لم يعلم بخلاف طيب هذا خلاف الخلاف هذا جواب عن الوجود طيب هذا الجواب على أصل القول لأن المكلف ينبغي أن الإبهام يؤدي إلى أن المكلف لا يعلم أنه مكلف طيب فإذا لم يفعل كيف يعاقب بعد ذلك والتكليف من شروطه العلم والمكلف لا يعلم أنه مكلف بعضهم ترى ذكر جواب آخر أن هذا يؤدي إلى ترك الواجب لأن إذا طالب شخص ماذا أنت لا تصلي على جنازة قال قد لا أكون أنا المطالب بها قد يكون فلان وفلان فإذا سئل فلان وفلان لماذا لا تصلي على الجنازة قد لا أكون أنا المطالب بها قد يكون فلان وفلان وإذا سألنا فلان قال نفس الكلام ربما يؤدي إلى ترك الواجب ربما أدى إلى ترك الواجب لأن الكل يقول ربما أنا ليس المقصود لكن لو قلنا جميعكم مطالبين لازم أن يفعل طيب صحيح هذا جواب الجواب كما والجواب الآخر ما ذكره يعني ابن قدامة لأن لو قلنا أن البعض هم المطالبون طيب من هم هؤلاء البعض هم لا يعلمون أنهم مطالبون هم لا يعلمون والتكليف من شروطه العلم طيب بخلاف طيب هم قاسوا على ماذا؟ على الواجب المخير في خصال الكفارة طيب قالوا كما أبهم لأن المكلف لم يطالب واحدة منها إنما هو المخير فهذا إبهام فقال فرق بينها وبين الإبهام قال فبخلاف إيجاد خصلة من خصلتين فإن التخير فيهما لا يوجد تعدد الامتثال كيف لا يجب تعذر الامتثال اكتبوا اي ان الامتثال غير متعذر في الواجب المخير ان الامتثال غير متعذر في الواجب المخير فللمكلف ان يختار أي خصلة ويكفر بها ويحصل بها التكفير يكفر بها ويحصل بها التكفير هذا يعني فرق بين فرض الكفاية وبين أو نقول فرق بين هذا هو الفرق بين الواجب المخير والواجب الكفائي هم قاسوا على الواجب المخير وهناك فرق بينهما الواجب المخير إذا قلنا له أن يختار فليس يعني يتعذر الامتثال بأي خصلة من هذه الخصال لكن إذا قلنا أن البعض مبهم ولا يعلم أنه مكلف فيتعذر ماذا؟ الامتثال فإذا قلنا مبهم يتعذر الامتثال وقد يؤدي إلى ترك الواجب تماما طيب نينا من هذا أي شخص حضر متأخر؟ لا أحد حضر متأخر.